بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، نحن نتفيأ الجزء 28 ونتدارسه في وقفات ثلاث كما جرت العادة في مثل هذه اللقاءات. وفي هذا اللقاء سنتكلم إن شاء الله عن فاتحة سورة الحشر. قال الله جل وعلا: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقد تحدثنا عن أن التسبيح هو تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به في لقاءات ماضية، وبينا أنه جاء في القرآن على أحواله الأربعة بالمصدر والمضارع والماضي والأمر. قال الله بعدها: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فلما قال جل وعلا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، خرج من؟ خرج أهل الإشراك، فبقينا في أهل الكتاب. مع ذلك أهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى، وليس المقصود إخراج اليهود ولا النصارى. إذن لا يمكن أن تفقه هذه الآية إلا بالرجوع إلى السنة، لا بد من الرجوع للسنة والسيرة. المدينة كان يسكنها قبل هجرته ثلاث قبائل يهودية: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريضة. بنو النضير وبنو قريضة من ذرية هارون عليه السلام، وكان فيهم أمر الدين، وتسمى هاتان القبيلتان الكاهنين، يعني يقال لها الكاهنان، يعني يحفظون أمر الدين في اليهود. فهؤلاء بنو النضير وقع منهم غدر للنبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب إليهم عليه الصلاة والسلام يطلب منهم العون في دية لرجلين، فتآمروا عليه وأرادوا أن يلقوا عليه صخرة، فأمره الله جل وعلا أن يخرج إليهم. فلما خرج إليهم كانت لهم حصون، نأخذ المقتطف من السيرة ثم نعود للآية. كانت لهم حصون ولهم نخل داخل الحصون ونخل داخل خارج الحصون، فحتى يصلوا إليهم قام المؤمنون بعض المؤمنين بحرق النخل. ثم بعد ذلك اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا ويحملوا معهم متاعهم الذي يمكن أن تقله الجمال، فخرجوا وهم يهود، خرجوا معهم أموال ذهب كانوا يجمعونه سنين عديدة، ومعهم جواري، معهم دف يضربن على الدف وينشدن حتى لا يشمت بهم أحد، وخرجوا متوجهين، كان لكم أحد يعرف المدينة، طريق تبوك القديم الآن عند سكن المدينة في جبل اسمه جبل الخزان، غير بعيد من جبل الخزان الآن، ثم أخذوا جهة الشمال الغربي متوجهين إلى خيبر، لأن تبوك شمال المدينة وفي الطريق إليها خيبر. ذهبوا إلى خيبر، ما يصنع بنا محمد؟ الأرض واسعة والمال معنا. فلما وصلوا إلى خيبر ومعهم أموال استعبدوا الناس واشتروا المزارع ومكثوا فيها سادة، وأخذ الناس يعملون بالفلاحة عندهم لأموالهم التي جمعوها. هؤلاء بنو النضير، فسلط الله عليهم رسوله يوم خيبر. نعود الآن للآية. قال جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. اللام هنا لام توقيت، لام توقيت، وتمر عليك في القرآن كثيرا. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني وقت دلوك الشمس. وقال جل وعلا: يقول يا ليتني قدمت لحياتي، على أظهر القولين يعني وقت حياتي، وفي قول آخر للمستقبل. يعني هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. الخطاب لمن؟ للمؤمنين، للصحابة، وظنوا أن مانعتهم حصونهم من الله. الآن ما يركب على الخيل التي يركب عليها لها اسم آخر غير خيل، ما هو؟ الخيل ما لها اسم ثاني، وش اسمه؟ فرس، غير فرس، حصان. لماذا تسمى حصان؟ لأنها تحصن صاحبها في المعركة، فلا تطأه أقدام الفرسان. حسان رضي الله عنه لما مدح عائشة قال: حصان رزان. ما معنى حصان؟ حصنت نفسها بعفتها. والله يقول: والمحصنات من النساء يعني حصلنا حافظنا على أنفسهن بعفتهن. فهمنا أن لفظ حصل يعني الحفظ. هم عندهم حصون، ظنوا أن حصونهم هؤلاء مانعتهم ممن؟ من الله. فالحصون وقت من جند المسلمين، لكنها لم تقي ممن؟ من الله. قال رب العالمين: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. كيف أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا؟ جاءهم من أنفسهم، قذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب. ومن انهار داخليا لا يمكن أن يقف ظاهرا، فدخل عليهم الرعب، دب في القلوب. فلما دب القلوب في الرعب أصبحت هذه الحصون وجودها كعدمها، وجودها كعدمها. قال الله جل وعلا: وقذف في قلوبهم الرعب. قذف في اللغة هو الرمي باليد بقوة، وهنا معناه أن الرعب وقع منهم موقعا عظيما، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. معنى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، الآن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يحملوا ما يستطيعون محدد، فأخذوا المتاع الذي يريدونه، ينقضون البيت حتى يأخذوه معهم، وما بقي صالحا ينقضونه حتى لا يستفيد المؤمنون منه. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال الله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. العبر في الأرض إلى اليوم كثيرة، لكن أين أولو الأبصار الذين يعتبرون؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم قال الله جل وعلا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. هذه الآية معناها الله جل وعلا قضى وحكم أنه سيجليهم من ديارهم، والجلاء هو الخروج من أرض الوطن بغير نية العودة. ما الجلاء؟ الخروج من أرض الوطن بغير نية العودة. قال بعدها جل وعلا: ولهم في الآخرة عذاب النار. لما قال الله ولهم في الآخرة عذاب النار؟ حتى لا يفهم أن منتهى أمرهم أنهم يعذبون في الدنيا. فالله يقول: نعم عذبناهم في الدنيا بالتشريد والقتل والأسر وأخرجناهم من ديارهم، لكن ذلك لا يغني عن عذاب النار. وهذا في عرف البلاغيين يسمى احتراس. قال طرفه: فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام. وذكر شيء آخر: غير مفسدها، ويدعو على أرض بالمطر، فهو يقول: أنا أسأل الله أن يأتيكم مطر غير مفسد. هذه غير مفسد احتراس من مطر يفسد الأرض. موضوع الشاهد، قال الله بعدها بآيات بعد أن ذكر مشقتهم لله ورسوله وهي ظاهرة، قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. المسلمون، جند المسلمين، لما قدموا على هذه الحصون وجدوا النخل، والمدينة أرض ذات نخل إلى يومنا هذا. اختلف في معنى اللينة، قيل هي نوع معين وقيل عام، والذي يظهر لنا العموم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. السبب أن اليهود من الحصون قبل أن يخرجوا قالوا: يا محمد، تزعم أنك بعثت بالصلاح، وها أنت وجندك تفسدون في الأرض وتحرقون النخل وتقطعونه. فحكم الله، قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال العلماء: فقول الله جل وعلا فبإذن الله مشعر أن عدم الحرق أولى، عدم القطع والحرق أولى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. كيف يخزيهم؟ هم يرون نخلا سنين طوال غرسوه وسقوه، ثم يرونه يحرق أمامهم، فلا هم بالذين يقدرون على منعه. وفي الوقت نفسه لو يعني أصابهم الخزي من جهتين، من النخل الذي حرق ومن النخل الذي لم يقطع ولا يحرق. فالنخل إذا قطع وحرق طائفة منه يتقطعون كمدا أنهم جلسوا سنين غرسوه وسقوه، ثم آخر الأمر يحرق ويقطع. والنخل الذي لم يحرق ولم يقطع يتقطعون كمدا، تقطعون كمدا أنهم غرسوه وسقوه وذهب ثمره لمن؟ لغيره. فهم في كلا الحالتين لم ينجوا من الخزي، وهذا من تسليط الله جل وعلا عليهم. قال الله: ولهم في الآخرة عذاب النار. وقال هنا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. من الناحية الفقهية، هذا الفيء ما أوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، كما قال الله لم يكن هناك قتال ولا حرب، فحكم فيه صلى الله عليه وسلم وقضى به أنه لذوي القربى، وأعطاه لفقراء المهاجرين، ولم يعطي الأنصار إلا رجلين كان شديد الفقر، كان شديدي الفقر منهم أبو سماك، أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مما يمكن أن يقف عنده المؤمن إيمانيا لو لحظة، أن الله تبارك وتعالى أخبر عن المهاجرين وعن الأنصار، فقال في المهاجرين: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وقال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان، ومدحهم. ونحن وأنتم لسنا من المهاجرين الأولين ولسنا من الأنصار، فما بقيت إلا واحدة: أن يتبعهم المؤمن بإحسان. أحد علمائنا جادل قوما من أهل الضلالة والبدع، وكانوا قد أتوا مكة للحج، فقال للعلماء: دعوهم لي. فلما جلس إليهم قال: أسألكم بالله، هل أنتم من المهاجرين الأولين؟ قالوا: لا. قال: أسألكم بالله، هل أنتم من الأنصار؟ قالوا: لا. فطوى عباءته وقام وقال: وأنا أشهد عند الله أنكم لستم ممن تبعهم بإحسان. وإذا خلصت هذه ما عاد باقي شيء، لأن ما فيه في القرآن إلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقام عنهم. وهذه الوقفة الأولى مع الجزء 28. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثانية مع الجزء 28، وهو جزء متعدد السور، فسنقف هذه الوقفة من آيات من سورة الصف وآيات من سورة الجمعة. فأما الآيات التي من سورة الصف فإن الله يقول: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الإذاء في هنا إذاء ديني، والإذاء الذي مر في سورة الأحزاب إذاء بدني. الأحزاب الإذاء المذكور فيها إذاء بدني. قال الله: فبرأه الله مما قالوا. ومر معنا خبر الحجر الذي مر أو فر بلباس موسى. أما هنا فالإذاء ديني بقرينة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. في الآية قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قومي. قال بعدها: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل. ولم يقل يا قومي، وإن كان هو من قومه منهم من جهة أمه، لكن لما كان لا أب له لم يخاطبهم بقوله يا قومي، لأن الإشعار بأن الإنسان يا قوم يكون من آبائه وأعمامه، وإن كان هذا فيه خلاف طويل بين العلماء، ذلك أن ابن الولد هل يقوم مقامه ابن البنت؟ هل يسمى ولد؟ هذه مسائل المحاكم تفصل فيها في مسائل الوقف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن: إن ابني هذا سيد، وهو ابن ابنته وليس ابن ابنه. والعرب تقول: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد، يعني أبناؤنا القريبون، أبناؤنا الذين يطلق عليهم الحق أنهم أبناء، هم بنو أبنائنا أي الأحفاد. وأما أبناء البنات وفق هذا البيت بنوهن أبناء الرجال الأباعد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن أخت القوم منهم، ابن أخت القوم منهم، وقال صلى الله عليه وسلم في حق سعد وهو من بني زهرة من أخواله هذا خالي فليرني امرؤ خاله. نعود للآية، فيها كذلك أن عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فقطعا أحد أسمائه صلى الله عليه وسلم هي ماذا؟ هي أحمد، لكن محمدا هو اسمه الذي سماه به جده عبد المطلب لما ولد. والذي نستله من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، والقرآن تفسره السنة في مواضع كثيرة، قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. فإبراهيم لما وضع هاجر وابنها دعا الله جل وعلا بأن يبعث فيهم من أنفسهم نبيا صالحا كذا أوصافه، ويكون على يديه تعليمهم، فكان صلى الله عليه وسلم هو ذلك الدعوة من أبيه إبراهيم. وقال هنا مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، هو صلى الله عليه وسلم بشارة أخيه عيسى ودعوة أبيه إبراهيم. في سورة الجمعة قال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. هذا تشبيه لحال والعياذ بالله من رزق علما من أهل الكتاب ثم لم يعمل بعلمه. لكن أردت التنبيه هنا على أنه اشتهر بين الناس بيت يقول كالعيس في البيداء يحملها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هذا أراد به صاحبه أن يقول إن هذا المثل يعني مقتبس من الآية، كما صور الله جل وعلا حملة العلم من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينتفعوا بعلمهم، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا جمة كثيرة. قال هنا كالعيس الجمال في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، أراد أن يقول إن العيس أحيانا تكون في البيداء وعليها الماء فوق ظهورها ومع ذلك لا تنتفع به، لكن هذا التشبيه ناقص وليس كتشبيه الآية، ويجب أن يتدبر تشبيه الآية. كيف تعرف العيس أي الجمال؟ لو قدر أن الماء المحمول في الغرائر عليها سقط ماذا تفعل به؟ تشربه، تعرف أنه ماء فتشربه، لكن عدم شربها له لعجزها عن الوصول إليه، في حين أن الحمار الذي يحمل أسفار يحمل كتبا ينتقل بها من بلد إلى بلد من قرية إلى قرية، لو أن هذه الكتب سقطت بين عينيه لما انتفع شيئا. واضح الفرق؟ فالعلة في العيس في الجمال هي قضية العجز، أما قضية الحمار قضية الفهم، قضية الفهم وعدم العمل بالعلم وعدم العمل بالعلم. في سورة الجمعة كذلك قال أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يوم الجمعة بالاتفاق هو اليوم الذي خلق الله جل وعلا فيه آدم، وفي يوم الجمعة أدخله الجنة، وهذا اليوم هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم نزل في بني عمرو بن عوف أول ما نزل المدينة، فمكث عندهم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس على الصحيح. يوم الجمعة قبل الزوال بقليل على الزوال ركب ومعه أصحابه المهاجرون وخرجوا يريدون المدينة، يعني يدخلون المدينة. بني عمرو بن عوف يسكن بجوارهم بني سالم بن عوف على مقربة يسيرة، فأناخ المطايا صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الجمعة، وهي أول جمعة في الإسلام، أول جمعة في الإسلام بإمامته صلى الله عليه وسلم. كانوا قبلها يصلون الجمعة جمعهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا حسان رضي الله عنه لما كبر كان ابنه يراه يسمعه كلما سمع مؤذن الجمعة يستغفر ويدعو ليسعد بن زرارة أبي أمامة رضي الله عنه، فسأل الابن أباه من الأب؟ حسان. قال يا أبتي إني أراك كلما سمعت مؤذن الجمعة دعوت لأبي أمامة. قال يا بني إنني أذكره، هو أول من جمعنا في المدينة. فأسعد بن زرارة رضي الله عنه وأرضاه هو أول من أقام الجمعة في المدينة، ثم إن الجمعة أقيمت في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم تكن الجمعة تقام أيام حياته إلا في مسجده، ثم أقيمت صلاة الجمعة كما عند البخاري في الصحيح في جواثة من أرض الأحساء اليوم غير بعيدة عن مدينة الهفوف، وهي ثاني جمعة أقيمت في الإسلام في قرية جواثة، والمسجد موجود إلى الآن لكنه مهدوم يعني طين وحجارة لا يصلى فيه. المقصود هذا ثاني مكان صلي فيه الجمعة. نعود الآن لصلاة عليه الصلاة والسلام الجمعة. لما صلى في هذا المكان ولم يصلي في مسجد قباء؟ هو صلى في مسجد قباء الفروض ثم مضى غير بعيد يعني أقل من كيلو متر ثم أناخ وصلى الجمعة، لأن بني عوف ينقسمون قسمين، بني عمرو وبني سالم، فلما مكث في قباء عند بني عمرو بن عوف وأرضاهم أياما أحب أن يعدل حتى لا يتأتى هؤلاء على إخوانهم، فصلى في بني سالم الجمعة يكرمهم بها صلى الله عليه وسلم، فيكون قد عدل بين الفريقين لأنهم أبناء عمومة. أسعد هذا أصيب بما يشبه بما يعرف في زماننا بالجلطة، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مات، فكأن بعض يهود أخذ يلمز، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه عبد وأنه بشر وأنه لا يملك إحياء الموتى وأنه لا يملك لنفسه فضلا عن صاحبه شيئا، وإنما مات أسعد رضي الله عنه بأجله. وأسعد بن زرارة أول من دفن في البقيع من الأنصار، ويقابله من المهاجرين أول من دفن في البقيع عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان بن مضعون أول من دفن في البقيع من المهاجرين، وأسعد بن زرارة أول من دفن من الأنصار. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء تشريف، وقد مر معنا أن النداء قد يكون نداء نسبة يا بني آدم، وقد يكون نداء تنبيه نداء اسم يا داود يا نوح، وقد يكون نداء ذم يا أيها الذين كفروا، وقد يكون نداء تكريم وتشريف مثل ها هنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى الله الخطبة والصلاة ذكرا، ولا ريب أنها من أعظم وأجل الذكر الذي تعبد الله جل وعلا به عبادة، فحري بمن رقى منبرا أن يذكر الناس بما ينفعهم، وحري بمن أتى أن يعلم أنه في عبادة جليلة كريمة. قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الآخرون أمما السابقون يوم القيامة، وهذا اليوم ضلت عنه الأمم من قبلنا كلها نشدته، فاليهود ضلوا فظنوا أنه يوم السبت، والنصارى ضلوا فظنوا أنه يوم الأحد، فهدانا الله إليه فهو يوم الجمعة، فنحن السابقون يوم القيامة كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه جملة ما يمكن أن يقال من في الوقفة الثانية من هذا الجزء المبارك، الجزء الثامن والعشرين، جمعنا في هذه الوقفة ما بين سورتي الصف والجمعة. في الوقفة الثالثة سنفرد الحديث على صدر سورة التحريم إن شاء الله تعالى، عند قول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. تعالوا مع القرآن مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء 28. قال ربنا وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. النداء نداء تشريف، فنودي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة. لما تحرم؟ هذا نوع من شيء من العتاب من الله جل وعلا لنبيه، لأن لم هنا المراد بها الاستفهام، لما تحرم ما أحل الله لك. ففقهنا بادي الرأي أن هناك أمرا كان مباحا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، وللعلماء فيما حرمه الله على نفسه قولان، فيما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه قولان. قول يقول، وعليه الأكثرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على زينب بنت جحش زوجته تسقيه عسلا فيتأخر عندها، فأدركت عائشة ما أدركت من الغيرة، فاتفقت عائشة وحفصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر عليهما بعد أن قد مر على زينب أن تقول: أكلت مغافير؟ مغافير نبت ريحته ليست بذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن تكون منه رائحة غير طيبة، فحتى يقطعان على زينب أن يبقى عندها رسول الله متأخرا بعض الشيء لجأ إلى هذا. فلما قالت له حفصة ذاك وقالت له عائشة ذاك، حرم على نفسه أن يأكل عسلا عند من؟ عند زينب. هذا التخريج الأول. التخريج الآخر للآية، الرواية الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة وطئ جاريته التي بعثها إليه المقوقس أم إبراهيم ماريا، فرأته حفصة فكأن أصابها ما أصابها أن في بيتها على فراشها، فأقسم أن لا يأتيها مرة أخرى. وأين كان الأمر؟ فالجارية حل مباح له، والعسل حل مباح له، والأول أظهر أنه حرم على نفسه من أجل زوجتيه. هذا الخبر من حيث الإجمال والعتاب القرآني، إن صح تسميته عتابا، يدل على بشريته صلى الله عليه وسلم، وعلى أن بيت النبوة كسائر البيوت، لكن الله جل وعلا عمره بالوحي ونزول القرآن فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج على الصحيح ممن دخل بهن 11 امرأة، 11 امرأة، اثنتان وهي زينب أم المساكين، وخديجة بنت خويلد ماتتا في حياته، ومات صلى الله عليه وسلم عن 9، وكان يقسم لمن؟ لثمان، لأن سودة تنازلت عن ليلتها لمن؟ لعائشة. فدخل على 11 ومات عن 9، وكان يقسم لثمان صلوات الله وسلامه عليه، منهن قرشيات مثل عائشة وزينب بنت جحش، ومنهن غير قرشيات مثل جويرية، ومنهن يهودية وهي واحدة وهي صفية، وصفية هي بنت حيي ابن أخطب، ويحيى وحيي ابن أخطب من بني النضير، وبنو النضير مر معنا أنهم أجلوا من المدينة إلى خيبر. فلما فتحت خيبر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فوجد في وجهها على خدها أثر صفحة، قال: ما هذا؟ فأخبرته أن زوجها الذي كان قبله كنانة بن أبي الحقيق رأت هي في منامها أن القمر يسقط في حجرها، فأخبرت زوجها فصفعها، قال: تتمنين، أي تتزوجين، يقع لك الملك الذي في المدينة يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ولا يعترف بنبوته، يقول ملك. فوقع الأمر كما قال، قتل زوجها وقتل أبوها وقتل عمها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وهي التي لما جاءته في خبر الاعتكاف مكثت عنده طويلا، ثم خرج من المسجد يشيعها حتى تصل إلى حجرتها. فمر الرجلان فبعد أن أسرع في مشيتهما رأوه ورأوا المرأة ولم يعرفوا المرأة، فأسرعوا في المشية، فقال على رسلكما إنها صفية، حتى يقطع على الشيطان أن يوسوس لهما. والعاقل لا يثرب على نفسه ويكون واضحا بجلاء، ولا يدع فرصة للناس أن يذموه، فإن ذموه من غير خطأ منه فهذا شأنه، لكن ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. فقال على رسلكما إنها صفية، فاعتذر، قال إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم، والإنسان يكون جليا واضحا في مثل هذه الأمور. المقصود هذه إطلالة على أزواجه صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا عموم يراد به الخصوص، على القول الأول يراد به عائشة وحفصة رضوان الله عليهما. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم قال جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. اختلف في سبب النزول، ولا أتجرأ على اختيار أحد منها، لكن من حيث الجملة سر ما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته عليه فأظهرته فعاتبها، لكن انظر إلى قول الله: عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا يدخل في التعامل مع النساء، يكون الإنسان مقربا لها متوددا إليها، لكن في الأمور العقلية في الغالب ليس كل شيء يقال للمرأة. الله يقول: عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا في بعض الأحوال. هذا كله يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في بيته يعيش كما يعيش سائر الناس. وقع بعد ذلك حديث الإيلاء، وحديث الإيلاء لما أكثرنا عليه صلى الله عليه وسلم تركهن شهرا واعتزلهن في مشربة له، مكان خلى به عليه الصلاة والسلام شهر. هذا الحديث شاع أول الأمر أن الإيلاء أراد به النبي عليه الصلاة والسلام الطلاق. كان عمر يسكن خارج يعني في العوالي عالية المدينة، وله جار أنصاري، فيقول: أنا مرة أذهب إلى المسجد وأعرف خبر رسول الله فآتي إلى جاري وأخبره، وأحيانا الأنصاري يذهب ويأتيني بالخبر. فجاء الأنصاري يوما فزعا يطرق باب عمر، قال عمر: وكنا نتحدث، يعني الأجواء السائدة في المدينة، أن غطفان تعد العدة لغزونا، فنزلت فزعا قلت له: هل غزتنا غطفان؟ قال: الأمر أعظم من ذلك. قلت: وما هو؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا الذي فهمه الأنصاري. فقدم عمر يجري فوجد أنه لم يكن يؤذن على رسول الله أن يدخل عليه، فما زال يستأذن حتى دخل. فلما دخل وإذا برسول الله على حصير قد أثر في جنبه، وليس في البيت في الغرفة شيء يرد الطرف، يعني ما في شيء. فقال: يا رسول الله، أنت فيما أنت فيه الآن، نسي لماذا جاء، أنت فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر فيما هما فيه. قال: في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم صلوات الله وسلامه عليه. لما اطمأن من هذا قال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فاطمأن عمر. يقول عمر يكلم امرأته، أخذت تراجعه ترفع الصوت عليه، فعجب وغضب. قالت: وما لك؟ إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه. ثم ذكر العلة عمر، قال: كنا في مكة قوم نغلب نساءنا، فجئنا المدينة فوجدناهم قوما تغلبهم نساءهم، فأخذ نساؤنا هذا من نسائهم. والبيئة لها شأنها في حياة الناس، هذا من نقل الثقافات، لا يمكن لعاقل أن يرده ولا أن يمنعه أو يقول به. كل الذي نريد أن نصل إليه من هذه الأخبار الصحيحة أن تصل إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك بيت لا اختلاف فيه ولا نزاع، هذه أوهام. ما دام في خلطة بين البشر لابد أن يكون في شيء من الأخذ والعطاء، لكن القذى ولا العمى، أشياء لا تقبل وأشياء يصبر عليها، أشياء لا تقبل وأشياء يصبر عليها. ولا راحة للمؤمن دون لقاء الله. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.